بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 68 من سيرته صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله أراد الله له الخير فأسلم في مكة لما جاء الأنصار مع قومهم ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه الصحابي الخزرجي قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في قومه 10 سنين، يتبع الناس في منازلهم في عكاظ وفي مجنة وفي المواسم، يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ فلا يجد أحدا يؤويه ولا ينصره، حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه وذو رحمه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمضي بين رحالهم يدعوهم إلى الله وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقنا. قدر مكتوب لأهل يثرب، ونعمة أرادها الله عز وجل للأوس والخزرج أن يكونوا أنصار نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينصره قومه ولا ينصره أحد من العرب، وينصره هؤلاء القوم في يثرب التي صارت بعد ذلك مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أو المدينة. قال جابر: حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، ثم أتمروا جميعا فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا، التي هي بيعة العقبة هذه، حتى قدموا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة، وهذا في ميناء. قال: فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى توافينا من خوفهم، حتى لا يشعر بهم أهل مكة فيؤذونهم أو يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يقومون فيخرج الرجل والرجلان من رحالهم لا يشعر بهم أحد حتى توافوا عند شعب العقبة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس، جاء ليستوثق لابن أخيه وهو لا زال على دين قومه. فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ وجاء في بعض الأحاديث أنهم خرجوا إلى موعد النبي صلى الله عليه وسلم حين مضى 3/4 الليل، نام الناس، قال: نتسلل تسلل القطا مستخفين حتى اجتمعنا ونحن 73 رجلا وامرأة، نسيبة بنت كعب أم عمارة المازنية، إحدى نساء بني مازن، وأسماء ابنة عمرو بن عدي. ثم وجاء في بعض طرق الحديث أنهم 70 رجلا، فجلسوا، فكان أول من تكلم العباس ابن عبد المطلب، قال: يا معشر الخزرج. وكان الأوس والخزرج يسمون في الجاهلية بالخزرج. إن محمدا منا حيث علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عزة من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عزة ومنعة من قومه وبلده. قال: فقلنا: قد سمعنا ما قلت. أقبل القوم أيها الإخوة، أقبلوا، قد ملأ الله قلوبهم إيمانا من أخمص أقدامهم إلى مشاش رؤوسهم. إرادة الله وقدر الله. قالوا: قد سمعنا. فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. أليس هذا هو الإيمان؟ ما شئته لك ولربك ونحن كفء له. أتدرون ما معنى هذا الكلام أيها الإخوة؟ معناه أن تجتمع العرب والدنيا قاطبة على هذا الحي من الأنصار، أو من على هذا الحي من العرب الذين أصبحوا فيما بعد الأنصار. سنكمل إن شاء الله كيف كان اللقاء وكيف كانت بيعة العقبة التي أعقبتها هجرة المؤمنين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.